بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو رب زد لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب زد لي حكما وألحقني بالصالحين النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في جنة النعيم. رب زد لي حكما هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين النعيم. الله بقلب سليم. وافر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني إلا